بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وروى الإمام أحمد عن رويفع وهو ابن ثابت الأنصاري قال: قال لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رويفع، لعل رويفع تصغير رافع الظاهر، لعل الحياة ستطول بك. وهنا لعل من باب في كلام الله وكلام رسوله للتحقيق، ليس للظن، وقد ثبت بالأدلة أنه طالت به الحياة. لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. شرح الحديث: رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن يحيى بن إسحاق والحسن بن موسى الأشيب، كلاهما عن ابن لهيعة، وعبد الله بن لهيعة الحضرمي مختلط. وفيه قصة اختصرها المصنف، وهذا لفظ الحسن. قال: حدثنا ابن لهيعة قال: حدثنا عياش بن عباس القتباني عن شييم بن بيتان قال: حدثنا رويفع بن ثابت قال: كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأخذ جمل أخيه على أن يعطيه النصف مما يغنم وله النصف، حتى إن أحدنا ليصير له النصل والريش وللآخر القدح أو القدح. ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رويفع، فذكر الحديث. ثم رواه أحمد عن يحيى بن غيلان قال: حدثني المفضل وابن فضالة قال: حدثنا عياش بن عباس القتباني أن شييم بن بيتان أخبره أنه سمع شيبان القتباني شيبان هذا من الأخطاء الطبعة القديمة يعني. الحديث وابن لهيعة فيه مقال هو سيء الحفظ لاختلاطه، نعم، والصحيح عدم التفصيل كما يذهب إليه بعض العلماء والعلامة الألباني، من أنه إذا روى عنه العبادلة فحديثه حسن، والصحيح أنه مختلط سيء الحفظ من قبل ومن بعد، نعم، وهو يصلح في شواهد المتابعات. وفي الإسناد الثاني شيبان القتباني قيل فيه مجهول، وبقية رجالهما ثقات. وخلاصة القول أن في الحديث علة لا تقدح في صحة الحديث، فهو حديث صحيح محتج به. قال رحمه الله تعالى: وقوله لعل الحياة ستطول بك فيه علم من أعلام النبوة، فإن رويفعا طالت بحياته إلى سنة 56، فمات ببرقة من أعمال مصر أميرا عليها. قال ياقوت الحموي: هو صقع كبير يشتمل على مدن وقرى بين الإسكندرية وإفريقيا، وهو من الأنصار. وقيل ما الكلام هذا منقول من معجم البلدان لياقوت الحموي، نعم، وهو من الأنصار. قيل مات سنة 53. قوله فأخبر الناس دليل على وجوب إخبار الناس بما تعلم الشخص إذا حفظ علما أو حفظ خبرا، بشرط أن يكون الخبر فيه خير للناس. أما إيش أن ينقل للناس من الأخبار ما هب ودب، خاصة إذا فيه إرجاف وزعزعة وإقلاق للسكينة العامة وزعزعة لكيان المسلمين فلا يجوز، نعم، ولا يجوز إذاعته، إنما ينقل ما فيه خير من الأخبار ونفع للناس وزيادة في معلوماتهم وفي علمهم وما يقوي دينهم، نعم. وليس هذا مختصا برويفع، بل كل من كان عنده علم ليس عند غيره مما يحتاج إليه الناس وجب عليه إعلامهم به، فإن اشترك هو وغيره في علم ذلك فالتبليغ فرض كفاية. قاله أبو زرعة في شرح سنن أبي داود. على كل، تبليغ العلم والدعوة إلى الله من فروض الكفايات، إذا قام بها البعض سقط الوجوب عن الباقين، نعم. السلام ورحمة الله. فماذا حفظكم الله؟ العلم والتبليغ الدعوة إلى الله، الجهاد، هذه من فروض الكفايات وأشياء كثيرة. فإذا كان الشخص مثلا في قرية ما أحد قام بتعليم الناس ولا يوجد إلا هو، يجب عليه وجوبا عينيا أن يعلم الناس دينهم حتى يوجد غيره ممن يكفيه هذا الأمر، فيصبح في حقه إيش؟ فرض كفاية. قوله نعم، لا ما في شيء، بس ربما لو دق أحد باقي أخ ما جاء، طيب، أو نزلهم تحت. قوله أن من عقد لحيته بكسر اللام لا غير، والجمع لحى ولحى بالكسر والضم. قاله الجوهري أبو إسحاق في كتاب الصحاح أو معاني الصحاح للجوهري. قال الخطابي أبو سليمان حمد بن محمد أما نهيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن عقد اللحية فيفسر على وجهين: أحدهما ما كانوا يفعلونه في الحرب، كانوا يعقدون لحاهم وذلك من زي بعض الأعاجم يفتلونها ويعقدونها، قال أبو السعادات تكبرا وعجبا، وهذا موجود حتى إلى الآن، تجد أنهم يعقدون إيش لحاهم وربما يظفرونها، وهذا يعتبر من أفعال الكفرة، من أفعال العاجم، من أفعال الفرس اليهود والنصارى، فلا ينبغي للمسلم أن يتشبه بهم، لأن فيه أول شيء أنه أولا أنه من صفات الكفرة، الأمر الثاني أنه يدل على الكبر والعجب والفخر. نعم ارحمك الله. فالسنة في اللحية أن تسرح وتمشط لا أن وترجل لا أنها إيش تعقد. ثانيهما من أسباب التي يجعلونها أن معها معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد، وذلك من فعل أهل التأنيث ما يسمى الآن بإيش المخنثون، يفعل يجعد لحيته بحيث تكون على شكل ضفائر، هي تكون ناعمة أو كذا فيجعدها، كما الآن مثلا تجد في أوروبا ويفعلها كثير من شباب المسلمين الذين ابتعدوا عن الدين، شعره يكون ناعم، وكثير من النساء شعرها يكون ناعم فتسعى إلى أن يكون إيش متجعدا، فتفعل أشياء من مكوى أو مطويات أو كذا حتى يصبح إيش متجعد، لكن في حق المرأة هو مباح لأنه من الزينة ومن الأشياء التي لم يأتي نهي عنه، لكن اللحية يفعل بها هذا الأمر، هذا هو من التشبه، وإذا كان بقصد الكبر والعجب، ويكون من تشبه من التميع إذا كان بقصد إيش التزين، لأنه ليس من زينة الرجال أن يفعل هذه الصفات. قال أبو زرعة بن العراقي والأولى حمله على عقد اللحية في الصلاة كما دلت عليه رواية محمد بن الربيع، وفيه أن من عقد لحيته في الصلاة نعم ويشبه هذا ما يفعله، زاد كلاما، ويشبه هذا ما يفعله كثير من أهل الفسق والكبر من فتل أطراف الشوارب وإبقائها مخالفة لما ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصحيحين أنه قال أحف الشوارب وأعف اللحى. طيب هذا الزيادة أن محمد أن من عقد لحيته في الصلاة أخرجه عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم في كتابه فتوح مصر والمغرب صفحة 310 بسنده. قال الشارح رحمه الله تعالى قلت وهذه الرواية لا تدل على تخصيصه في الصلاة بل تدل على أن فعله في الصلاة أشد من فعله خارجا، وهذا هو الصحيح أننا لا نخصص النهي عن عقد اللحية بالصلاة وإنما يزداد نهيا في الصلاة، وإلا فالصحيح أن النهي عام في الصلاة وفي خارج الصلاة يكره كراهة التحريم أو ينهى عن عقد اللحية لما تقدم من التعليل. وقوله أو تقلد وترا أي جعله قلادة في عنقه أو عنق دابته، وفي رواية محمد بن الربيع أو تقلد وترا يريد تميمة، هو في فتوح مصر والمغرب كما تقدم في المصدر السابق. قال رحمه الله تعالى فإذا كان هذا في من تقلد وترا، يعني إذا كان هذا النهي والوعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمن عقد لحيته أو تقلد وترا نعم أو استرجع برجيع دابة أو عظم فإن محمد بريء منه، هذا من الوعيد الشديد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ منه. نعم قال هذا في من تقلد وترا، فكيف بمن تعلق بالأموات يعتقد فيهم والنفع والضر ويدعوهم ويستغيث بهم ويلجأ إليهم ويصرف إليهم أنواع العبادات نعم وسألهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات وما يترتب على ذلك من العبادة التي لا يستحقها إلا رب الأرض والسماوات الذي جاء النهي عنه وتغليظه في الآيات المحكمات، فهذا يكون أشد جرما وأشد يكون النبي صلى الله عليه وسلم أشد تبرؤا منه إذا كان تبرأ من رجل هو مسلم ولا يدعو من دون الله أحدا نعم إنما فعل أنه عقد لحيته أو استنجى برجيع أو تقلد وترا، فالنبي صلى الله عليه وسلم بريء منه، فكيف من يفعل هذه الطوام من عبادة غير الله وصرف شيء من العبادات لغير الله واعتقاد الضر والنفع نعم ويتعلق بالأموات وما إلى ذلك. وقوله أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه، قال ابن قدامة وهذا النهي هذا عام في الظاهر منها والنهي، وهذا عام في الظاهر منها والنهي يقتضي الفساد وعدم الإجزاء، بمعنى أن هذا مذهب الحنابلة. طيب يا أخوان، وهو أن من استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمد بريء منه، يعني استنجاء أنه لا يجزى، هذه مسألة فائدة فقهية. قل ابن قدامة وهذا عام، النهي عن الاستنجاء بالعظم أو الرجيع عام في الظاهر منها، والنهي في الطاهر منها، ليس الظاهر، النهي عام في الطاهر منها، يعني أن يقول إيش، إن من بعضهم قد يقول إن من نهي عن استنجاء بالعظم والرجيع لنجاستها، فإذا كانت طاهرة بمعنى أنها قد عرضت للشمس ولفحتها الشمس حتى تطهرت فإنه يجوز، كما هو قول بعض أهل العلم كما سيأتي. فابن قدامة يقول وهذا النهي عام في الطاهر منها والنهي يقتضي الفساد وعدم الإجزاء، على مذهب الحنابلة وغيرهم، أن من استنجى بعظم سواء كان قديما أو جديد طاهرا النهي عام، ولو استنجى به يقول لا يجزئ، بمعنى أنه يبقى نجس وإن أزال أثر النجاسة من قبله أو دبره، ما دام أنه أزالها بعظم أو رجيع دابة، روث الدواب وما إلى ذلك. نعم، قال النووي أي برئ من فعله، هذا تأول من النووي، نقله النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن محمد بريء منه، هكذا ولا لا؟ النووي قال تفسيرها أي برئ من فعله، أما الرجل الذي فعل هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ليس برئا. وأنتم تعرفون أن النووي في العقيدة أشعري والأشاعرة مرجئة، فهم يتساهلون في هذه الأمور، مع أن هذه كبيرة من الكبائر ينبغي أن تنزل في مكانها ويقال بريء من الشخص ذاته. نعم، وهذا خلاف، قال الشارح وهذا التأويل من النووي خلاف الظاهر، والنووي كثيرا ما يتأول الأحاديث بصرفها عن ظاهرها لكونه أشعري. نعم، فيغفر الله تعالى له. نعم، بل هو بريء من الفاعل وفعله، النبي صلى الله عليه وسلم بريء من الفاعل ومن فعله على حد سواء. نعم، وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، نعم، فإنه زاد إخوانكم من الجن. فعلل النبي صلى الله عليه وسلم هنا النهي عن الاستنجاء بالروث والعظام بكونه زاد إخواننا من الجن، فزادنا مع عظم حرمته أولى بالنهي. فما هي علة النهي عن الاستنجاء بالعظم أو الروث؟ ليس لكونه نجسا، هذا في الرد، فيه رد على من يقول من الفقهاء إن النهي إنما لكونه نجس، فإذا كان طاهر جاز الاستنجاء برجيع الدابة وبعظم بالعظم الذي قد أكل اللحم منه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، لماذا؟ علل النهي فإنه زاد إخوانكم من الجن، فالاستنجاء برجيع الدابة والعظم يعتبر من الكبائر، فلو أن رجلا مسلم، لو أنك وضعت طعامك خبز أو لحم وجاء شخص واستنجى به، أليس قد أساء إليك وأفسد طعامك؟ فهو مرتكب لكبيرة، والله سبحانه وتعالى يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. نعم، فهذا كذلك إخواننا من الجن لا يجوز أن نؤذيهم ولا يجوز أن نفسد عليهم معيشهم، فمن أفسد معيشة الجن المؤمنين الجن فكأنما أفسد معيشة المسلمين، تأتي وتحرق طعام فلان أو تبول فيه أو تصب إليه شيئا فاسدا يحرم منه، فهذا شيء من الكبائر. فكذلك الجن، النهي عن الاستنجاء بالعظم أو الداء أو الرجيع يعتبر من الكبائر، لأن فيه إفسادا لطعام إخواننا من الجن كما علل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وهنا في الهامش يقول وقد أعلى الحديث في مسلم لكن أعلى الترمذي والدارقطني في التتبع بأن اللفظ المذكور الراجح فيه بأنه من مراسل الشعبي وأدرج في المرفوع وإن كان. طيب، ثم أتى بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في البخاري قال أبو هريرة فقلت ما بال العظم والروثة، أنه نهى عن إيش؟ استنجاب العظم والروثة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن فسألوني الزاد فدعوت الله أن لا يمر بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليهما طعاما. هذا لفظ. في لفظ آخر أنه قال إيش سأله الزاد والطعام فقال لكم كل عظم أو أوفر ما تجدوه سمينا يعني مليء باللحم لحما أو سمينا ولكم كل بعرة أو لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون إيش لحما ولكم لدوابهم كل بعرة طعام لدوابكم نعم فهذا طعام دوابهم ما تلقيه دواب المسلمين من الرجيع وطعام الجن طعام لهم كل طعام ذكر اسم الله عليه. ولذلك لو أكل الإنسان عظما ورمى به أو أكل طعامه ما سمى الله هذا العظم الذي يرمى يأكله قد يأخذه العفاريت والمردة والكفرة لأنه ما ذكر اسم الله عليه. لكن إذا المسلم أكل من الطعام اللحم وأكل وسمى الله عز وجل عند أن يرميه فارغا ما عنده شيء الله سبحانه وتعالى يجعله للجن إيش مليئا وسمينا مليئا باللحم بقدرته نعم فلا يستطيع أن يصل إليها الجن الكفرة إنما يكون خاصا لمن للمسلمين لأنه ذكر اسم الله عليه فيكون تسمية الله عليه من الإنس سبب لحرمان الكفار أن يصلوا إليه فيكون خاصا بالجن المسلمين فيكون مليئا وهذا أيضا الأحاديث في هذا دليل على أن الإنسان أفضل من الجن كما قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم نعم فالإنس أفضل من الجن بلا شك ولا ريب بهذه الأدلة وبغيرها. قد توسع الحافظ ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين مفتاح باب السعادتين في هذه المسألة في هذه المسألة توسع فيها في ذلكم الكتاب نعم. وعليه فلا يجزئ الاستنجاء بهما لا نقول لا يجزئ لا يجوز أصلا لا يجوز الاستنجاء بهما كما هو ظاهر مذهب أحمد لما أما هنا كلامه الآن انتقل من مسألة عقائدية إلى مسألة إيش فقهية لا يجزئ الاستنجاء بهما كما نقلناه عن ابن قدامة لأن ابن قدامة يحكي مذاهب الحنابلة المذهب المشهور يحكيه في هذه المسألة كما هو ظاهر مذهب أحمد. قوله ظاهر مذهب أحمد يدل على أن هناك رواية أخرى مرجوحة أنه يجزئ الاستنجاء بهما. قال لما روى ابن خزيمة والدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث وقال إنهما لا يطهران. في هذا الحديث علل أن النهي أنهما لا يطهران والحديث ضعيف في سنده يعقوب بن حميد بن كاسب وسلمة بن الرجاء وهما ضعيفان فيكون هذا لفظ منكر لأنه خالف ما في الصحيحين من أن العلة هما إيش أنهما طعام إخواننا من الجن فلا يجوز الاعتداء على طعامهم. نعم قال ابن قدامة لا يجوز الاستجمار بالروث ولا بالعظام ولا يجزئ في قول أكثر أهل العلم معنى إذا قال لا يجزئ يعني لا يصح تبقى النجاسة حتى يزيلها بمطهر آخر من ماء أو ورق أو حجر أو شيء من المباح وهذا وبهذا قال النووي والشافعي وبهذا قال الثوري والشافعي وإسحاق بن راهويه وأباح أبو حنيفة الاستنجاء بهما لأنهما يجففان النجاسة فالعلة عندهما أنهما يطهران نعم وينقيان المحل فهما كالحجر وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لكن ابن تيمية يقول إن من حيث الإجزاء يجزئان يطهران لكنه آثم وعاص ومرتكب لهذه المعصية لأنه اعتدى على طعام الجن والإنس على طعام إيش الجن ودوابهم فهو من حيث الإجزاء يجزئان لكن من حيث الإثم ارتكب إثما بكونه استنجى بروث أو عظم نعم وأباح مالك الاستنجاء بالطاهر منهما نعم. والصحيح عدم الجواز لأحاديث النهي في الباب وهي على عمومها من غير تقييد بطهارة وغيرها وينظر المغني واختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية. وهنا فائدة قال ابن قدامة ملحقة بالمسألة قال ابن قدامة رحمه الله تعالى ولا يجوز الاستنجاء بما له حرمة كشيء كتب فيه فقه أو حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما فيه من هتك الشريعة والاستخفاف بحرمتها فهو في الحرمة أعظم من الروث والرمة. ولا يجوز بمتصل بحيوان كيده وعقبه وذنب بهيمة وصوفها المتصل بها. قال بعض أصحابنا يجمع المستجمر به ست خصال أن يكون طاهرا جامدا منقيا غير مطعوم ولا حرمة له ولا متصل بحيوان، انتهى من المغني. طيب، قال رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله: وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، يعني كأنه اعتق رقبة، لأنه إذا قطعها منه اعتقه من النار، بشرط أن يعلمه، ما هو يقطعها ويتركه بدون علم، يقطعها ويقول إنها شرك ولا يجوز لك، فإذا قطعها منه وبين له أنها شرك وتاب منها كأنه اعتقه إيش؟ من النار، لأنه يكون بهذا الفعل قد أنقذه من غضب الله ومن الوقوع في جهنم والعياذ بالله بسبب الشرك. هذا الحديث يا إخوان قال رواه وكيع، هو عند ابن أبي شيبة في المصنف، وفيه ليث بن أبي سليم، وهو سيء الحفظ ومختلط أيضا، فلا تقوم بهذا الأثر حجة وإن كان معناه صحيح. شرح: هذا عند أهل العلم له حكم الرافعي، لأن مثل هذا لا يقال بالرأي، لكن السند ضعيف، وأيضا ظاهره لا يدل، لأنه فيه مجال الاجتهاد، أن يجتهد يقول إن اعتقت رجل من النار وانقذته من الشرك كان كعدل الرغبة، فلا يلزم أن يكون إيش؟ أن هذا من باب إخبار المغيبات، ولكن يكون باستنباط من القرآن والسنة. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فهو إذا أنقذه على القول إذا صح الأثر يقال أن هذا من اجتهاده واستنباط، استنبط ذلك من الأدلة من القرآن والسنة، وأنه إذا أنقذه من الكفر والشرك أنقذه من النار، فإذا أنقذه من النار كان كعدل رقبة. قال: ويكون هذا مرسلا، لأن سعيدا تابعي ليس مرسلا ولا شيء، هذا موقوف عليه، هو إسناده منقطع. قال: وفيه فضل قطع التمائم لأنها شرك. نأخذ قطع التمائم فضلها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء تسعة رهط بايع عشر رهط بايع تسعة وامسك عن واحد، فلما سألوا قال النبي عليه تميمة فأدخل يده وقطعها، فنأخذ الحكم من الأدلة الصحيحة. ووكيع هو ابن الجراح بن وكيع الكوفي، ثقة إمام، صاحب تصانيف منها الجامع، وكذلك كتاب الزهد لوكيع مطبوع وغيره، روى عنه الإمام أحمد، وطبقته مات سنة 97. وكيع يا إخوان انظروا، عندنا ثلاثة أشخاص الآن مرتبطين في هذا السؤال، ما ليس هو واحد ليس موجود، لكن عندنا وكيع ابن الجراح ابن وكيع ابن مليح، طيب عندنا إيش؟ سفيان ابن وكيع ابن الجراح، سفيان ضعيف سيء الحفظ جدا، طيب نعم، بعضهم قد لا يجعله في مرتبة الشهادة المتابعة، لكن نقول لا بأس يصلح. ووكيع إمام ثقة ثبت الأب، والجد الذي ويش الجراح صدوق لا بأس به، طيب. وعندنا مشابه لهذا عندنا محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، محمد بن عمرو صدوق له أوهام، وأبوه مجهول الحال، وجده ثقة تابعي، محمد بن عمرو بن علقمة، علقمة بن وقاص الليثي من رجال الصحيحين، ثقة تابعي ثقة، وعمر بن علقمة مجهول الحال، ومحمد بن عمرو بن علقمة الذي هو أشهر منهم يعتبر إيش؟ صدوق له أوهام. وهذه سلسلة أيضا، سفيان بن وكيع بن الجراح، سفيان سيء الحفظ جدا أو لا يصلح له في شهادة المتابعات، ووكيع أبوه ثقة ثبت بل إمام في السنة وإمام في الدين، طيب. والجد الجراح بن مليح يعتبر إيش؟ صدوق لا بأس به على قول الإمام أحمد وغيره من أهل العلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وله، يعني وكيع، عن إبراهيم النخعي، إبراهيم بن يزيد النخعي قال: كانوا يكرهون التمائم، كانوا يعني أصحاب عبد الله بن مسعود، لا يقصد السلف بالكامل والصحابة لأن في خلاف، كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، وهو من طريق المغيرة بن مقسم الضبي عن إبراهيم النخعي، والمغيرة ثقة إلا أنه يدلس لا سيما عن إبراهيم النخعي، وهو هنا قد عنعن، لكن من أهل العلم من يقبل ويوثقه لكثرة الرواية عن إبراهيم النخعي فلا بأس، ومنهم من لا يقبلها إلا إذا صرح، لكن هذا هو القول الصحيح، عدم جواز إيش؟ اتخاذ الرقى أو التمائم من القرآن ومن غيره سدا للذريعة كما تقدم. شرح: إبراهيم هو الإمام إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي، يكنى أبا عمران، ثقة من كبار الفقهاء ومن أخص الناس وأصحاب عبد الله بن مسعود. قال المزي: أبو الحجاج المزي صاحب كتاب تهذيب الكمال. نعم، شيخ الحافظ المزي شيخ الإسلام، هو شيخ الإسلام ابن تيمية أو العكس؟ أقران. طيب، من هم تلاميذ الحافظ ابن كثير الشيخ الإسلام تيمية؟ ابن كثير وابن القيم والحافظ الذهبي، هذول أئمة الدنيا، من أئمة الدنيا. المزي وشيخ الإسلام تيمية أقران، وكلاهما سلفيان. طيب يا أخوان، نعم. قال المزي: دخل على عائشة. من هو الذي دخل على عائشة؟ إبراهيم بن يزيد النخعي، ولم يثبت له سماع منها، مات سنة 96 وله 50 سنة أو نحوها. قوله كانوا يكرهون التمائم إلى آخره، مراده بذلك أصحاب عبد الله بن مسعود كعلقمة بن قيس النخعي والأسود بن يزيد النخعي وأبي وائل شقيق بن سلمة الأسدي والحارث بن سويد وعبيدة بن عمرو السلماني ومسروق بن الأجدع الهمداني والربيع بن خثيم وسويد بن غفلة وغيرهم، وهو من سادات التابعين. وهذا الصيغة يستعملها إبراهيم النخعي في حكاية أقوالهم كما بين ذلك الحفاظ كالعراقي وغيره. فيه مسائل: الأولى تفسير الرقى والتمائم، الثانية تفسير التولة وقد مر، الثالثة أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء، لأن فيها تعلق القلب بغير الله واعتماده على غير الله. الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فإذا كانت الرقية ولو إن كانت لم ترد في القرآن ولا في السنة، يعني كما ذكرنا بالأمس الفأس وهذه الأشياء التي ذكرها الشيخ ابن باز وابن القيم، ما لم تكن شركا أو من أفعال الكفار أو من البدع فلا بأس بها. الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا، والراجح أنها إيش؟ لا يصح، لا يجوز استعمال ذلك، لأنه أولا من المحدثات لم يفعله الصحابة، وما كل من وما قد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم مع شدة حاجة الناس إلى ذلك، فكم كان يحصل من مصروع، وكم كان يحصل من ممسوس، وكم كان يحصل من مسحور، وكم من إنسان أصيب بالعين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على أن يقول استرقوا له فإن به العين، ارقوا له، وكان يرقيه جبريل وهو يرقي الصحابة ويرقي بعضهم ويفعل ما قد أرشد أحدا إلى أنه يكتب شيء من القرآن ويعلقه بعضده، فكفى بهذا أنها محدثة في الدين، وما يلحق بذلك من الامتهان لها، وخاصة إذا علقت على الصبيان ودخول بها دورة المياه، والأولاد ربما يجلسون في أماكن نجاسات ويتغوطون ويبولون على أنفسهم وما إلى ذلك. السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك، أو عن العين من ذلك، أي من ذلك الأمر المنهي عنه الذي هو نوع من الشرك. السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترا، من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ فإن محمدا بريء منه، وهذه مصيبة كبرى والعياذ بالله. الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان، هذا على الجملة لأنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أما من حيث الأدلة فلم يثبت في ذلك فضيلة. الثامنة نعم. التاسعة أن كلام إبراهيم النخعي لا يخالف ما تقدم من الاختلاف، لأن مراده إيش؟ لأن ما قال كانوا لا يدل على أن الصحابة وجميع التابعين، إنما هو يحكي مذهب أصحاب عبد الله بن مسعود، لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود، والحمد لله رب العالمين. وإلى هنا، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من مصر يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، ما مجاورة الميتة للماء؟ هل يصبح طاهرا؟ وهل هناك مراجع للبحث في أقوال الموافق والمخالف؟ وبارك الله فيكم. ما مجاورة الميتة للماء؟ هل يصبح طاهرا؟ نعم. الميتة يا أنت تقول ما يعني حكم مجاورة الميتة للماء؟ هذه تكلم أهل العلم فيها في كتاب الطهارة في باب أبواب النجاسات، إذا سقطت الميتة كالفأرة وكالقط والهر أو الكلب في الماء، والراجح في ذلك معنا بينا في كتاب الدراري في بدايته أن المسألة حفظكم الله أولا من حيث الاستقذار نحن نستقذره، لكن هذا بالنفس تستقذره، لكن في مسألة شرعية يقول لك دعني من نفسك تستقذره ولا استقذره. هم يتكلمون على هذه المسألة فيما إذا سقطت ميتة في ماء ولا يوجد في الأرض التي أنت فيها إلا هذا الماء، وجاء وقت الصلاة ماذا تفعل؟ لماذا يبحثون؟ ولا أي ميتة تسقط في ماء من الذي يستنزه يشرب منه أو يستعمله؟ لكن هم يقولون يأتون بهذه المسألة فيما إذا سقطت ميتة في ماء ولا يوجد إلا هذا الماء وأنت تريد أن تتطهر وتصلي، هل يجزئك أن تتيمم مع وجود الماء هذا أم لا يجزئ؟ فالصحيح هو أن الميتة إذا سقطت في الماء الميتة تختلف، فأر، عقرب، بعوضة، أو ماذا، كلب وما إلى ذلك، إذا تغير ريح الماء أو طعمه أو لونه بوقوع نجاسة أو ميتة فيه فهو نجس، هذا من حيث الحكم الشرعي. طيب أيضا ينظر إلى قلة الماء وكثرته، هل يحتمل النجاسة أم لا؟ عندك برك عريضة طويلة كبيرة وتنظر فيها كلب ميت، إذا طلعت ريحته وعفوا وقد انفجر هذا الكلب لا شك ولا ريب، وعندنا نهر كبير، أن الماء ليس بنجس لأنه لا يتغير إلا إذا تنظر في، اذهب إلى الجانب الآخر من النهر وخذ وشم ريحة الماء، فإذا تغيرت ريحته أو طعمه أو لونه بهذه الميتة فهو نجس بلا شك ولا ريب، وإن لم تتغير بقي عليك هل تستنظف تشرب تستعمل هذا الماء أم لا، هذا يرجع إلى ذات الشخص. لكن نحن هذا كلام العلماء خلاصته أن القلة والكثرة لا ينظر إليها، ولكن ينظر إلى ما وقع، إلى الطعم والريح واللون، فإن بقيت كما هي بدون تغير فلا بأس باستعمال الماء، وإن لم وإن تغير فلا يجوز استعماله لأنه نجس، هذا الذي فهمته والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل من المغرب يقول أحسن الله إليكم شيخنا، ما حكم المصافحة عند المفارقة، وهل تجوز الصلاة وراء إمام يتعاطى نوع من أنواع المخدرات؟ وبارك الله فيكم. بالنسبة للمصافحة عند الوداع ما أعلم في ذلك دليلا، إنما هو من فعل الناس، إنما المشروع أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليست الأخرى، ليست الأولى بأولى من الأخرى، أنك إذا دخلت تقول السلام عليكم، وإذا انصرفت أيضا تقول إيش السلام عليكم. أما مصافحة عند الانصراف ما أعلم في ذلك دليلا، نعم، وفي نفس الوقت ما نقول بالتحريم أو بالكراهة، حتى يتكلم في ذلك أهل علم أجلة كبار يكونون قد وفقهم الله عز وجل هذه الفتوى. مسألة الأخرى إيش؟ الصلاة وراء الإمام إذا كان، لا شك ولا ريب أن من يتعاطى الخمر والمخدرات هو مسلم، فمن كفر نحن بالمعصية، نعم، وإن وجد غيره فهو أفضل لأنه فاسق. فإذا كان يشرب يصلي وهو متلبس بشرب بهذا ماذا بشرب المخدرات، يعني سكران ما يدري ما يقول، إن كان ولي أمر أو ذلك يجوز الصلاة خلفه، كما قد صلى بعضهم بعض خلف بعض الأئمة وهو سكران، فزادهم ركعة، قالوا زدت، قال إيش، قال تريدون أزيدكم، قالوا ما زلنا معك في زيادة من اليوم، فماذا، فبعضهم، لكن إذا لعب في الصلاة وزاد أو نقص ينبغي أن تصلي بمفردك. على كل حال إذا كان معروف بشربها لكن وقت الصلاة لا يشربها فالأصل أنه يجوز، مع أن الصلاة خلف غيره إن وجد هو الأفضل والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر من الجزائر يقول أحسن الله إليكم شيخنا، إمام نشك في عقيدته وذلك لأنه لا تظهر عليه الاستقامة، فهل يترك الصلاة وراءه تورعا إذا وجد مسجد آخر يقوم عليه سلفيون؟ وهل التورع من الصلاة وراءه يعتبر تكفيرا له شيخنا؟ وهل يجوز التورع في العبادات؟ بارك الله فيكم ونفع بكم. حفظك الله ورعاك جزاك الله خيرا. بالنسبة للتورع عن الصلاة خلف شخص مثل هذا ما تدرون ما عقيدته، الأصل كما سأل شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى ذات ليلة، لو مر رجل تسلم عليه ملتحي في الشارع تسلم عليه أم لا، فكنت أنا الذي أجبت في ذلك، فقلت يا شيخ بالنسبة كان في بداية الاستقامة قبل سنوات يعني في الثمانينات، وسألني ربما في 95-96، فقلت له كنا قبل في الثمانينات إذا رأينا شخصا ملتحيا نفرح ونسر به لأن الناس كانوا قلة، وما قد ظهرت هذه المذاهب والأخوان المسلمين والسرورية وما ما زال الناس يدخلون في الدين ويحبونه يتبعون محمد صلى الله عليه وسلم، فكنا ما نصدق نجد الأخ نلقى نسلم عليه ونجالسه. أما الآن وقد تكاثرت الجماعات وهذا حزبي وهذا كذا، الأصل هو مذهب السنة والجماعة أن في السلام تسلم، من لم تعرف أنه عنده بدعة أو ضلالة تسلم عليه تحمله على الظاهر، وهذه عقيدة السنة والجماعة. لكن في المعاملات الخاصة يعني كزواج كبيع وشراء كتعامل معه كشراكة لا بد أن تسأله عن ذلك وتتبين وتتثبت عن هذا الشخص. يعني صوبني في هذا الكلام أو معناه، فالشاهد أننا نحمل المسلمين على السلامة إذا كان يصلي دخلت مسجد ولا تدري أهو سروري أو إخواني أو كذا، فالأصل أنك تصلي عليه على تصلي خلفه مع على أن يقول يجوز خلص الصلاة خلف الإخوان المسلمين أو خلف السروري أو كذا، لكن أنت إذا تقصد رجل حليق ولا تدري عقيدة فاسدة أم لا، الأصل أنه يجوز الصلاة خلفه لأنه مسلم في الأصل ومحمول على السلامة حتى ومن عوام المسلمين حتى يظهر منه خلاف ذلك. لكن إن وجدت سلفيا مسجدا سلفيا يطبق صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ومن التكبير إلى التسليم، فالأولى أن تصلي من صلاته تامة، لأن السلفيين صلاتهم أتم من صلاة غيرهم بلا شك ولا ريب، لا من أجل طعن في عقيدة ذلك الشخص، ولكن لأن السلفيين يطبقون في الغالب أو 100% أنهم يصلون بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا في أندر من النادر من كان مبتدئا في طلب العلم وتصدى للإمامة. نعم، أما كونك تتورع لا، أن ينبغي أن تحمل المسلمين على السلامة، هذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم نقول هذا سلفي مسلم سلفي طالب علم داعي إلى الله عالم، وهذا مسلم عامي، فنحن من العامي، العامة أصلا يتبعون أهل السنة في الغالب، إلا إذا تبين منهم أنه أشعري أو يتبع فئة معينة فيلحق بهم والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه سائلة من المغرب تقول أحسن الله إليكم، رجل دخل المسجد لصلاة العصر وبعد أن أديت الصلاة دعا الإمام المصلين لصلاة الكسوف وخرجت من المسجد لأنني لم أره، لكن أنكر عليه إخوانه بأن حكمه حكم دخول هلال شهر رمضان وبالتالي تصلي خلف إمامه، فهل علي شيء؟ وبارك الله فيكم. يعني تقصد حفظك الله أنك ما تستطيع ما تريد أن تصلي حتى يتبين ترى الكسوف الشمس؟ لا، ليس بصحيح هذا الكلام. أنت ما دام أن الإمام أن المؤذن نادى الصلاة جامعة، أنا خرجنا كلنا صلينا وما رأينا، ما استطعنا نرى الكسوف أصلا من قوة الشمس ثم غم عليها السحاب، لكن هم قد رأوها إما بواسطة جاء الخبر عن أصحاب الأقمار الصناعية وهذه الأشياء الأجهزة والتلسكوب أن القمر الآن بقى الشمس بدأت في الكسوف أو القمر، فأنت تصلي مع المسلمين ولا تخالف في ذلك حفظك الله. كان ينبغي عليك أن تصلي مع المسلمين ولا تتخذ لنفسك منهجا وحدك ومذهبا مستقلا أنك لابد أن ترى، غالب العامة ما ربما مشغولين ما يرون، سمعوا الصلاة جامعة فانهرعوا إلى المسجد، وهذا هو واجبنا والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.